الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الادب، باب التبسم والضحك. حدثنا حبان بن موسى، اخبرنا عبد الله، اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رفاعه القرظي طلق امراته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وأنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، لهدبة أخذتها من جلبابها. قال: أبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له. فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم؟ ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى رسوله في دار الدين. في كتاب الأدب ذكر الإمام البخاري هنا باب التبسم والضحك. طبعا لم يعطي حكما في هذا، وإنما يريد أن يقصد على النبي كان تبسم صلى الله عليه وسلم، وكلام حق هذا. ثم ذكر موقع تبسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث امرأة رفاعة القرظي التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت، دخلت عليه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة القرظي فإنه طلقها فبت طلاقها، يعني كانت متزوجة، هل الصحابة رفاعة وطلقها ثلاث تطليقات، طلاق ثم طلاق ثم طلاق، وهذا حكم من طلقت ثلاثا فإنها لا ترد إلى زوجها إلا أن تنكح زوجا غيره. فقالت: وأنا تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. ثم قالت له: لا والله يا رسول الله، ما عنده إلا مثل هذه، يأخذ الخزبة من زوجها، أنا طرف من الثوب، وقلت: ما عنده إلا مثل هذه، يعني ذكره وأعرفه إنها النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن ترجع، كأنك تريد أن ترجع إلى رفاعة، يعني وهو طلق. فقال له النبي: لا، حتى يذوق عسيلتك تذوقي عسيلتك. وهذا كنع عن الجماع، يعني حتى تتزوج الزوج الآخر هذا ويجامع، أما مجرد أن يدخل بها بدون جماع فإنها لا تحل للزوج الأول. فكان يذكر في الباب يا رسول الله في العام صرف من برا ويقول له: ابو بكر، يعني كيف تسمح لهذه المراه التي تقول هذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سكت المراه هذه تتكلم هذا الكلام، يعني قبيح عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما كان ما زال على التبسم صلى الله عليه وسلم، تبسم صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث فيه ان النبي تبسم عند هذا الامر، يعني وان كان عندك من امور هذه وهي تشتري. اما بالنسبه يعني هي تقول تسال النبي عن حكم شرعي، هي تسال النبي، وهذا على كل حال للسائل في مثل هذه الحاله ليس عن حكم شرعي، وانها لا تريد ان تبقى مع هذا الزوج الذي تزوجها، وتريد ان ترجع الى زوجها الاول الذي طلق. فاخبرها النبي انها مجرد الدخول بالزوج الثاني دون الجماع لا يحل لها، يعني ان ترجع للزوج الاخر، كما قال الله تبارك وتعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما ان ترجع. فالنبي فسر هنا حتى تنكح زوجا غيره، وان هذا النكاح ليس مجرد العقد، لا هو العقد ولا هو الدخول، وانما لابد ان يكون عقد ودخول وجماع. قال لها: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عصية، وهذا كله على الشرع. فهذا حكم الذي يبين حكم شرعي في هذا حتى تنكح زوجها. واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبتل من قالتها انها يعني افصحت هذا الافصاح عن هذا الزوج الذي تزوجته وانها بحق. وابو بكر كان جالس طبعا ادبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خرج من سيد كان عند الباب وراى ان هذا الكلام يعني لا ينبغي ان يقال في محضر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن هذه المراه التي تتكلم بهذا الكلام عند رسول الله، والنبي لم يزل على ان يتبسل صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا اسماعيل، حدثنا ابراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن ابيه قال: استاذنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوه من قريش يسالنه ويستكثرنه عاليه اصواتهن على صوته، فلما استاذن عمر تبادرن الحجاب، فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: إنك أفضل وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذا حديث عظيم يا أبي محمد بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نسوة من قريش، نسوة من قريش، قريشيات يعني، ما صار النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت وهو هم يسألنه ويستكثرنه، يعني يعطيه يطلبن منه صلى الله عليه وسلم، وصوتهم عالية، صوتهم عالية على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. في الباب كان عمر بن الخطاب استاذن النبي أذن له، قال اتفضل ادخل. فلما دخل عمر وهؤلاء النسوة من جيل فروا وتبادرنا الحجاب، ومعنى الحجاب مش حجاب رقاء الرأس سوان كبير ثم متغطية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحجاب خلص الستر، يعني دخلوا خلف الستر، دخلوا خلف الستر من الغرفة. فالنبي ضحك صلى الله عليه وسلم. فعمر لما دخل وجد النبي يضحك فقال له: يا رسول الله يعني مما تضحك؟ أضحك الله وسمك يعني. فقال: عجبت من هؤلاء التي كنا عندي. قال: يبان لي نساء كنا عندي. فلما دخلت بادرت الحجاب على طول، هربت من المجلس وهربت من الحجاب. فقال له: يا رسول الله انت احق ان يهبن، يعني الهيبه هذه انت احق، يعني نبي من شر عمر صلى الله عليه وسلم، انت احق ان يهبن، يعني قرني يعني. ثم راح لهم صدر لهم وقال: اي عدوات انفسهن، يعني يا عدوات انفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ يعني انا بي هيبه وما تهب رسول الله، خذ من اولاد انت افض من رسول الله وارض. وافض هنا ليست على بابها من باب التقدير، يعني انت افض غليظ، واما الرسول فلين، يعني لين لطيف رقيق يعني. فقال: انت يا رجل يعني انت افض من رسول الله وارض. الشاهد الحديث وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هؤلاء النسوه التي كنا معه وهم يعني يسالنه ويستكثرنه، ومع ذلك لما راوا عمر بن الخطاب هرب. ثم قال النبي: ايه او ايه يا عمر، او ايه يا ابن الخطاب، والله ما سلك الشيطان، ما رأيت الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا وطريق على طريق. قال له: الشيطان ما يوصف، ما يدانيك، شايفين؟ ما رأيت الشيطان سالكا فجا، سالكا فجا من سالك طريق إلا سلك فجا غير فجا، يروح يدور له طريق ثاني وطريق غير طريق. ف فهذا من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان رجلا شديد الحق قوي، حتى ان الشيطان يئس منه فانه يبتعد يعني عنه من شدته الحق وقوته وشرفه رضي الله عنه وارضاه. اللهم صل على النبي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمر قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال: انا قافلون غدا ان شاء الله. فقال ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبرح او نفتحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فغدوا على القتال. قال: فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا قافلون غدا ان شاء الله. قال: فسكتوا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة يذكر البخاري في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر: كنا في الطائف. هذه نجيب من الطائف، هذا كانت بعد غزوة الخوارج. الرسول فتح مكة ثم علم أن قبيلة الخوارج تجمع لك، فتوجه إليهم، وكانت فيها الوقعة المشهورة وقعة حنين التي هزم فيها المسلمون أولا ثم انتصروا فيها يوم حنين ابتدع جوش انتصرت كفر الدولة عنكم شيئا وضاغط عليكم الأرض المراحلة ثم عليكم المنبرين ثم أنزل الله السكينة وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافر. هذه غزوة حنين. خلص النبي من حنين وغنم الغنائم العظيمة وزعها، وفي رجوعه أهل الطائف بلادهم حصين، عندهم حصون في جبالهم معروف الطائف وجبال وحصون محصنين وهم على كفرهم. مكة فتحت، هوازن هزمت، الطائف سنين في الوسط. المسلمين حاصروا الطائف علشان ينزلوا أهلها ويفتحها المسلمون حصنين، والطائف كلها خير، زراعات ومياه متحصنين فيه، والمسلمين يقاتلوا من الخارج ودول في حصونهم يضربوهم بالمنجنيق ويرموا عليهم الهاد والماء الحار. والمسلمين برا الحصون وهم متحصنين ما كانوا مسلمين. ثم النبي استشار احد يعني صحابه من اهل الحرب، قال: ايش رايك في حصار الطائف؟ فقال: يا رسول الله ساعدك في جهد، ان اقمت علي اخذ وان تركته لن يضر. فشبه دول اهل الطائف قال: دول ثعلب في جحر، اذا الثعلب انجحر وانت قعدت على الجحر ايه اللي يصلح؟ شايفين؟ بس ممكن تقعد يوم يومين ثلاثه على ما يجوع وبعدين لابد يطلع تصيده ثعلب. طيب ان رحت عنه وخليته ثعلب ما يضرك شيء. فقال: يا رسول الله انا على اهل الطائف. قال: لو ثعلب في جحر ان اقمت علي اخذ، يعني ان ظليتك محاصرهم حيطلع يطلع وتصيدهم، وان تركته لن يضرك. اصبح ليس لهم القوه ليس لهم. من مكه خلاص فتحت، هوازن كبيره انتصر فيها المسلمون، خلاص اصبحت الطائف بليده صغيره. فالرسول قال للصحابه بعد ما هدف تفرد، قال: انا قافلون غدا. لما النبي قال انا قافلون غدا، كثير من الصحابه قال: شلون؟ اكيد نرجع والطائف ما فتحت؟ لا، لابد نحاربهم الى ما نفتح الطائف. فيعني اصبحوا يعني ليست معارضه لامر النبي، ولكن استعظموا ان يعني النبي يكون يعني جيت مشفق عليهم. لا، لابد نظل موجودين حتى تفتح الطائف. فخلوا النبي فاخذوا على كده. تبي تحاربوا؟ خلاص. قال لهم: فاغدوا على القتال. اغدوا يعني في الصباح قاتل. فراحوا قاتلوا في الصباح، اشتغل عليهم اهل الطائف وفوق الاسوار. قطن عليهم حجار، قطن عليهم نار، قطن عليهم مياه حار، يعني اشتغلوا عليهم وفوق. فصرفوا المسلمين جراحات كثيره. يريحوا يعني تقليل جرحى أصلا. فالنبي في آخر اليوم قال إنا خافلون رد الشرك فسكتوا وكل قام يعد لما يشفراته علشان يعني يرجع. فضحك بالنسبة لي امبارح قال لهم إنا خافلون غدا قالوا لا ما أكيد إلا قاعدين قاعدين لهم لا بد نفتح الطائف كيف نذهب ولم تفتح الطائف هذا اليوم. ثاني يوم لما قال لهم إنا خافلون غدا خلاص كلهم سكتوا. النبي ضحك صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا موسى حدثنا ابراهيم اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على اهلي في رمضان. قال اعتق رقبه. قال ليس لي. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. قال فاطعم 60 مسكينا. قال لا اجد. فاتي بعرق فيه تف. قال ابراهيم العرق المقتل. فقال أين السائل؟ تصدق بها. قال على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضح وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال فأنتم إذن. الحادثة الرابعة من حادثة في جماعة البخاري في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة كنا في المسجد وبعدين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يضرب رأسه وينتهي الشعر ويقول يا رسول الله هلكت واهلكت. فقال له النبي ام الذي اهلك؟ فقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. كان انه جامع امرأته في نهار رمضان مش صادر لليل وقع على امرأته في نهار رمضان. فقال له النبي اعطك رقبه. قال والله ما عندي. فقال له فاطعم 60 مسكين. شوف 60 مسكين اطعم. قالوا انا عندي معطاهم. فقال النبي صم شهرين متتابع. لا صم شهرين قبل الفاصل. قال صم شهرين متتابع قبل الفاصل. وشهر رمضان وما استطاع. فكيف يسوي ذلك؟ قال له شهرين ما استطاع. وصم شهرين. قال له اطعم 60 مسكين. قال له ما عندي. وجرى. كل خسائر الكفاره ما يقدر يسوي نشيد. وإذا الرجل داخل ومعه عرق من قبل العرق اللي هو مكتل ما ايش يسميه هنا مقطف هذا الخوص هذا يسميه ايش؟ ها؟ لا منسوج زبيب اي زبيب كبير مليان قبل صدق. فالرسول لما جاء له هذه الصدقة هذه قال الرسول هذه الصدقة النبي قال الرجال خذ هذا المكتب بيت واطعم لي 60 مسكين كفر لي يعني هو يتملكه خذوه بيت ويروح اطعم 60 مسكين. فقال يا رسول الله على افقر مني اروح اصدق؟ قال والله ما بين لابتيها المدينه كلها لابتيها عن الحر الشرقي والحر الغربي. قال لا قال والله ما بين لابتيها من هو افقر مني. ما في حدا كيف اروح اتصدق على فيش حدا افقر مني. فالنبي ضحك صلى الله عليه وسلم قال كله واطعم واحد. قال كله واطعم واحد فجعله صدقه على فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. سماحه نعم نختم ان شاء الله بهذا الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن الهويسي حدثنا عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه فادركه اعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. قال انس فنظرت الى صفحه عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد اثرت فيها حاشيه الرداء من شده جبذته. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت اليه فضحك ثم امر له بعطاء. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذا حادث كذلك يعني فيه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو حادث كبير يعني هو فيه يعني مقام غضب ولكن النبي يعني تبسم فيه وحلم فيه فهو الحليم صلى الله عليه وسلم. يقول انا كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل أعرابي، الأعرابي هم سكان البادية من العرب، العربي الذي يكفل الحاضر المدينة هم الأعرابي دوي. يقول جاء من خلف النبي وجبذه من حاشية ثوبه، من هنا شد شدة قوية، النبي عليه برد نجران يصوف، فأثر في عنقه، يعني السحبة هذه أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. يقال جبذ وجذب، تقديم هذه وهذه لصحوة الليل، جبذه جبذة أو جذبه جذبة، سحب النبي مره وقال له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. النبي طبعا يعني لما جذبه كده من خلفه يعني نظر إليه وضحك صلى الله عليه وسلم وأمره بعطاء أعطوها لي، علما أن هذه الفعلة يعني لو فرأت لم يغضب يثور النبي لم يغضب ولم يثور، وإنما شاف الأعراض ويقول يا محمد حتى لا قال يا رسول الله ولا يا نبي الله ولا ولا حتى كالنبي كنيتي يا فاسق، ولا يجوز تكفية الرسول يعني نداء بغير وصفه انه رسول الله ونبي الله، فما قال له هذا انما قال له يا محمد هكذا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه وتبسم له وامر له بعطاء صلى الله عليه وسلم من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.